ودعي الوالد مسموما قد قضى يا مهدي مظلوما ودعي الوالدة ودعي الوالدة مسموما الله لك الأجر يا مهدي عظم الله لك الأجر يا مهدي عظم الله عظم ودعي الوالد مسموما قد قضى يا مهدي مظلوما ودعي الوالد ودعي عظم الله لك الأجر عظم الله لك الأجر يا مهدي عظم الله يا فراشة روحي جي مينا رسيت يا فراشة روح جي مينا رسيت مسكن قلبي ملاك مو بشر هو ملاك تليك العمر بيت يا فراشة روح جيت بشاطي مينا رسيت مسكنك شاره وملاك انت ليك العمر بيت انت ليك العمر بيت المهدي يا أروع اسمه مختلط في روحي من عرفتك وانا في بال جوت لا شجرحي جيتك الليلة ودموعي تختصر كل شرحي خذ حياتي والعمر خذ بسمتي خذ نوحي مهدي يا أروع اسمه مختلط في روحي من عرفتك وانا في بال جوت لا شجرحي جيتك الليلة ودموعي تختصر كل شرحي. خذ حياتي والعمر خذ بسمتي خذ نوحي. عظم الله الأجور مهدي يا تاج الصبور. عظم الله الأجور المهدي يا تاج الصبور. والله صعبة تنذكر، والله صعبة تنذكر. لو أذكرك سيدي شنه جرى وشنه الصح. تذكر أمك فاطمة شلون أصبحت خلف البيت. لو أذكرك سيدي شنه جرى وشنه صار. تذكر أمك فاطمة شلون أصبحت خلف جدار. والعدو جاير عصرها ونبت الغام اسمع. تالي بدار الإمامة يشعلوا بها نار. لو أذكرك سيدي شنه جرى وشنه صار. تذكر أمك تذكر أمك فاطمة شلون أصبحت خلف جدار. والعدو جاير عصرها ونبت الغام اسمع. التالي بدار الإمامة يشعلوا بها نار. عظم الله الأجور المهدي الصبور. عظم الله الأجور المهدي يا تاج الصبور. شقد تلاقي من محال ترجعي بما الزمان. والله صعبة تنذكر، والله صعبة تنذكر. لو أذكرك سيدي شين وجرى وشين غلصة. تذكر أمك فاطمة شلون أصبحت خلف جدار. لو أذكرك سيدي شنه جرى وشنه الصار. تذكر أمك فاطمة شلون أصبحت خلف جدار. والعدو جاير عصرها ونبت القام اسمع. التالي بدار الإمامة يشعلوا بينا. لو أذكرك سيدي شنه جرى وشنه الصار. تذكر أمك فاطمة شلون أصبحت خلف جدار. والعدو جاير عصرها ونبت الغام اسمع. تالي بدار الإمامة يشعلوا بينا. لو أذكرك معك سيدي شن وجرى وشن وصل تذكر امك فاطمة شلون اصبحت خلف جدار لو اذكرك سيدي شلغو جرى وشلغو صار تذكر امك فاطمة شلون اصبحت خلف جدار والعدو جاير عصرها ونبت الغمس مار يا زغراء والعدو جاير عصرها ونبت الغمس مار التالي بدار الإمامة يشعلوا بيها التالي بدار الإمامة يشعلوا بيها عظم الله الأجور المهدي يا تاج الصبور عظم الله الأجور المهدي يا تاج الصبور شقد تلاقي من محال ترجعي بما الزمان والله صعبات الذكور والله صعبات لو أذكرك سيدي شين هو جرى وشين هو الصعب تذكر امك فاطمة شلون اصبحت خلف جدار لو اذكرك سيدي شين هو جرى وشين هو الصار تذكر امك فاطمة شلون اصبحت خلف جدار والعدو الجاير عصرها ونبت الغامس مصر تالي بدار الإمامة يشعلوا بيهن والعدو جاير عصرها ونبت الهامس مصر تالي بدار الإمامة يشعلوا بيهن تالي بدار الإمامة يشعلوا بيهن شلت ايدينا الرجيس يوم عالخدها سطى يا ابو صالح هالوجه تدري بيها الساثة شلت ايدينا الرجيس يوم عالخدها سطى يا ابو صالح الوجه تدري بيها الساء اثر والمحامي حدر بالحبل يجرى قهر لو تريد الملحكي يصعب عليها النظر ابو الحسن اصاب راسه بمسجد لا تدري قاسه قاسه ابو الحسن اصاب راسه بمسجد لن تدري قاسه ينزف دموع مش قد تخيل ينزف دموع مش قد تخيل أنهت الحين كل حواسه أنهت الحين كل حواسه أبو الحسن أصاب راسه بمسجد لن تدري قاسه أبو الحسن أصاب راسه مسجد لن تدري قاسه ينزف دمومي ايش قد تخيل ينزف دمومي ايش قد تخيل انهت الحين كل حواسم انهت الحين كل حواسم لو تشوف هالنعش يمطر اللحظة بسهر شلون حالك سيدي اختصر بهالكلام لو تشوف هالنعش يمطر اللحظة بسهر شلون حالك سيدي اختصر بهالكلام هذا عمك الحسن ثم يجرع من لأم الدنيا ما فيها عطوف والله يا دنيا حرام الدنيا ما فيها عطوف والله يا دنيا حرام والمصايب هي كثرة يا أبو صالح تدري مرة والمصايب هي كثرة يا أبو صالح تدري مرة كافي غموش اللي شفته بكربلاء اليوم تلقى نظرة والمصايب هي كثرة يا أبو صالح تدري مرة والمصايب هي كثرة يا أبو صالح تدري مرة كافي همومش اللي شفته بكربلاء اليوم تلقى نظرة بكربلاء اليوم تلقى نظرة لو تشوف هالنعش يمطر اللحظة بسهر شلون حالك سيدي اختصر بهالكلام لو تشوف هالنعش يمطر اللحظة بسهر شلون حالك سيدي اختصر بهالكلام هذا عمك الحسن ثم يجرع من لأم الدنيا ما بيها عطوف والله يا دنيا حرام الدنيا ما بيها عطوف والله يا والمصايب هي كثرة يا أبو صالح تدري مرة والمصايب هي كثرة يا أبو صالح تدري مرة كافي همومش اللي شفته بكربلاء اليوم تلقي نظرة بكربلاء اليوم تلقي نظرة كربلاء اليوم تلقي نظرة عشير محرم عشيري محرم مآسيتي فجاعي الروح هذا جدك لو تشوف بغبرة مذبوح عشيري محرم مآسيتي فجاعي الروح هذا جدك لو تشوف بغبرة مذبوح يا ابو صالح والشمر صدره يروح من القفين حر لراسه من القفين حر لراسه بالرمح شاله تدري وش حاله من شغل باله في عياله صح عمتك زينب والشمر يقرب صوته لوعها كم حلمها ضع بالرمح شاله تدري وش حاله من شغل باله في عياله صح عمتك زينب والشمر يقرب صوته لوعها كم حلمها ضع ما عيدها كافي كافل هذا اللي حصل وانا ابو فاضل يا حامي الوديع تكفى الخدرها ضمها بصدرها هي وصبرها يموت فجيع ما عيدها كافل هذا اللي حصل وانا ابو فاضل يا حامي الوديع تكفى الخدرها ضمها بصدرها هي وصبرها تموت فجيعة هي وصبرها تموت فجيعة عاشر محرم أسيتي فجاع الروح هذا جدك لو تشوف الغاب مذبوح بعاشر محرم أسيتي فجاع الروح هذا جدك لو تشوف بغبرة مذبوح يا ابو صالح والشمر على صدره يدوس يا ابو صالح والشمر على صدره يروح من القفا ينحر لراسه من القفا ينحر لراسه بعاشر محرم مع ستة حرم عسيت افجع الروح هذا جدك لو تشوف الغابرة مذبوح يا ابو صالح والشمر على صدره يروح يا ابو صالح عالشمر يا ابو صالح والشمر على صدره يروح من القفا ينحر لراسه من القفا ينحر لراسه بالرمح شاله تدري وش حاله من شغل باله في عياله صح عمتك زينب والشمر يقرب صوته لوعها كم حلم غضا ما عيدها كافل هذا اللي حصل وانا ابو فاضل يا حامي الوديع تكفى الخدرها ضمها بصدرها هي وصبرها تموت فجيعة ما عيدها كافل هذا اللي حصل وانا ابو فاضل يا حامي الوديع تكفى الخدرها ضمها بصدرها هي وصبرها تموت فجيعة.